اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أو كل سلامة من الناس، سلامة هو المفصل يعني، عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثني صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق، والكلمة الطيبة صدق، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، وتميط الأذى عن الطريق صدق. شفت الحديث؟ يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، كل مفصل في جسمك أنت مطالب يوميا بصدقة قصاد المفصل ده، شكر الله عز وجل. يعني كل حتة في جسمك وكل جزء في جسمك نعمة من الله تحتاج إلى شكر، والشكر ده كل يوم، إنك صاحي لقيت جسمك كله بيتحرك لسه، ما زالت تدب فيه الحياة، ما زلت نشيطا تأكل وتشرب وتسمع وتبصر وتتحرك، وغيرك قعيد جليس لا يستطيع. فاستمرار هذه النعم تحتاج منا إلى شكر، والشكر ده إن النبي يقول كل مفصل عليه صدقة. كم عدد المفاصل في جسم الإنسان؟ 360. حديث صحيح مسلم قال وجاء في صحيح مسلم أن السلامة 360 مفصل، وكذلك جاء في الطب، وهذا يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. المفاصل بتختلف يعني، شوف من العضد والمرفق والكوع اللي الناس بيسميه الرسخ، والمفاصل الصغيرة بتاعت أطراف الأصابع وأطراف الإيدين والحق وبتاع الفخذ والركبة والكعب وأطراف أصابع القدمين، وتفاصيل مفاصل الجسم كلها من الداخل والعظام، 360 مفصل في جسد الإنسان، كل مفصل عايز صدقة كل يوم. مين اللي يقدر يعمل 360 صدقة في اليوم؟ احنا حسبنا من شوية ختم الصلوات بس 100 صدقة بعد كل صلاة، في الخمس صلوات لو انت بتختم الصلاة 500 صدقة في اليوم، صح؟ فالموضوع يسير. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، في كل يوم تطلع فيه الشمس. كل صباحية يوم انت قايم واعضائك كلها تتحرك، دي نعمة، اشكر هذه النعمة. فده يدلك على ان نعم الله عز وجل التي نحيا فيها لابد ان نشكرها، عشان لو ما شكرناش هننسى ان دي نعم، والواحد ما بيحسش بالنعمة الا اذا سلبت من يده والعياذ بالله. فالشريعة عشان ما توصلكش للمرحلة السيئة دي وتضطر ان تسلب منك لتذكر نعمة الله وتعاقب، تقول لك اشكرها كل يوم. فكل ما تشكر وتعمل الطاعات اعملوا آل داودة شكرا، ده يذكرك بالنعم ويخليك دايما منكسر لله عز وجل، خاضع وذليل، عارف ان انت كل ما فيه من خير من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبين ازاي هنعمل الصدقات دي كلها في اليوم، مش المقصود ده الصدقة المالية بس، لا، زي ما قلنا في الحديث اللي فات: فسبحان الله صدقة والحمد لله صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثني، يعني تفصل بينهما بصلح او بحكم، سواء تصلح او تحكم، في فرق بين الصلح والحكم، صح؟ حكم يبقى ده كل واحد حقه كما قال الشرع، صلح هنتصالح، يعني انت من عندك شويه وهو من عنده شويه، وايه؟ نقد الامر، اما صلح مع اقرار او صلح مع انكار، على تفاصيل الكلام في كتب الفقه يعني. والاولى العدل بالصلح اذا امكن، ما لم يتبين للرجل ان الحكم لاحدهما، فان تبين حرم الصلح. اثنين جايين يحكموك، وانت المساله مش واضحه ليك الحق مع مين، الحل ايه؟ تقول لهم هحكم ولا هصلح؟ اصل لو حكمت بالخطا وانت مقصر انت كده شلت، فالصح ان انت تحملهم بدل الحكم الى الصلح. ان احنا عايزين نصفي قلوبنا يا اخوانا، وعايزين نطلع محدش زعلان من حد، ومحدش له حق عند حد قدام ربنا يوم القيامه. فانت من عندك تنزل شويه، وده من عنده تنزل شويه، ونوصل لحل وسط يرضي جميع الاطراف، ونسامح في حقوقنا كلنا. وده الحل الاكمل، ان تحول الحكم الى صلح، او اذا كان بقى الحكم واضح ليك الحق مع مين والدنيا مش محتاجه تفصيل، يبقى تحكم بالحكم اللي هو الحق. واضح كده؟ فالصلح باب اوسع من الحكم. فاذا تبين لك الحق مع من، فيلزمك ان تعطي الحق الى صاحبه. اذا العدل بين اثنين سواء بصلح او بحكم صدق. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه، يعني تساعد الرجل ان هو يطلع، راجل عجوز مش عارف يركب، فانت بتركبه، إنسان عجوز بتركبه السيارة، بتركبه على الدابة بتاعته. أو تحمل له عليها متاعه، مش عارف يحمل الحاجة اللي هو شايلها على العربية بتاعته أو على الحمار بتاعه أو على العجلة أو على الموتوسيكل، أنت لقيته محتاس فبتساعده. وهو ما يتمتع به في سفره من طعام وشراب صدق، والكلمة الطيبة صدق، كالتسبيح والتكبير والتهليل اللي احنا قلناهم في الحديث اللي فات. وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدق، حديث عثمان أنه إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرج إلا للصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، إلا كان له بكل خطوة يخطوها ترفع درجة وتحط خطيئة طول ما هو رايح، سواء بعدت المسافة أو قصرت، إن كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة، بشرط أن يكون متوضئ قبل ما ينزل، لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، طلع للصلاة بس، فهذا يرتفع درجة ويحط عنه خطيئة بكل خطوة. طيب بعض العلماء استحب ان خطواتك الى المسجد تكون ايه صغيره تقارب بينها، يعني ما تفتحش رجلك او انت ماشي قصر. ليه؟ عشان تكسر عدد خطوات، بدل ما تاخد الطريق من بيت المسجد في 100 خطوه خلوهم 150، عشان بدل ما ترفع 100 درجه يبقوا 150 درجه، وبدل ما تحط 100 خطيئه يبقوا 150 خطيئه. يعني والشيخ ابن عثيمين بيرى ان ده من التكلف يعني الزائد، ولم نؤمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد من الصحابه قربوا خطواتكم او بعدوها، بل هو قال دياركم تكتب واثاركم، مبين ان كل خطوه درجه، بس لم يامرنا بهذا التكلف. ابن حجر في الفتح جمع جمع جميل جدا افضل من كده، وقال ان سلم قال ولا تاتوها وانتم تسعوا، واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه والوقار. فقال من احد فوائد المشي بسكينه ووقار الى الصلاه ان خطواتك مش هتبقى واسعه، فبالتالي هتزيد عدد الخطوات فتزداد عدد الدرجات المرفوعة والخطايا التي تحط عنك. وده يا بقى انت مش هتقصد كده، بس هي المشية الهادئة اللي فيها وقار وسكينة هتلزمك بالطريقة دي. يعني بقى اعرض على مسألة يعني ايه ان بعض العلماء يستحسن اشياء لم يرد فيها دليل، قال زي مسألة تقصير الخطى لزيادة عددها، ومسألة نية الاعتكاف انت داخل المسجد، كنت تنوي اعتكاف ساعة اعتكاف ساعتين، هو يرى ان هذا لم يحدث ولم يأمر به النبي، والنبي ما اعتكفش إلا في العشر الأواخر من رمضان بس، ولم يعتكف إلا لتحري ليلة القدر، ولا يشرع الاعتكاف غير ذلك. ويعني المسألة أوسع من كده، والراجح أن يجوز الاعتكاف حتى في غير رمضان. والدليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في الحرم، فقال النبي أوفي بنذرك. ودي ليلة لم تكن في رمضان، بل ونذرها في الجاهلية رضي الله عنه، والنبي قال له أوفي بنذرك. المسألة أوسع من هذا الباب، وكثير من العلماء يستحب مسألة نية الاعتكاف عند دخول المسجد. طيب فوائد الحديث: واحد، وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة، فكل إنسان أصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله، سليما في كفه وذراعه وعضده وساقه وفخذه وكل عضو من أعضاء. طيب صعب جدا أن احنا نتصدق 360 صدقة في اليوم، والنبي وضح بقى ان كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة وكل طاعة وكل اصلاح من اثنين صدقة. وثبت في الحديث الاخر النبي قال الا ادلكم على ما يغني عن هذا كله، يخلص لك الصدقات دي كلها على الصبح مرة واحدة كده، ركعتان يركعهما احدكم من الضحى. خلاص دي صدقة عن كل الايه، عشان كده دي من اكبر فوائد صلاة الضحى انها تغنيك عن صدقات اللي هي على كل مفاصل جسدك. وده احد الادله اللي بيستدل بيها من يقولون ان صلاه الضحى واجب سنه يوميه، داوم النبي صلى الله عليه وسلم والسنه المداومه عليها، لان بعض العلماء يرى ان تصلى الضحى غبا، يعني يفعلها احيانا ويتركها احيانا. ايوه ده مذهب عندك بعض العلماء، وكثير من العلماء كمان يعني، وكان سيدنا عائشه النبي كان ابن القيم في الهدي كمان ان السنه عدم المواظبه عليها، وان النبي كان يصليها احيانا ويتركها احيانا، لكن ليس هذا هو الراجح. والراجح المواظبه عليها، لحديث ابي هريره اولا أوصاني خليلي بثلاث ركعتان من الضحى، وحديث ألا أدلكم على ما يغني عن هذا كله ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. واتكلم في وقت صلاة الضحى يعني مسألة سهلة. اثنين، الفائدة الثانية، يقول أن الشمس هي التي تدور على الأرض. يعني الشيخ ممن يتبنون هذه النظرية، إن مش الأرض اللي بتلف حول الشمس، الشمس هي التي تدور حول الأرض. وبيقول أن الأدلة عندي واضحة في القرآن، قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت، وهي اللي بتطلع وهي اللي بتغرب. قال تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، اللي هي الشمس يعني بالحجاب غربت يعني، فالشمس هي اللي بتغرب وهي اللي بتشرق. وقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وحديث النبي أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس حين تغرب؟ تذهب فتأخر ساجدة تحت العرش حتى تؤمر فتعود، فيوشك يا أبا ذر أن تؤمر فتشرق من حيث غربت، فحينها لا ينفع نفسا إيمانه. فقول أدلة كلها بتقول أدلة الشرع يعني إن الشمس هي التي تدور حول الأرض، ولا دليل عندي أن الأرض تدور، لكن في النهاية هذا دليل ظني وليس قطعي. لكن لو ثبت أن الأرض هي اللي بتدور حول الشمس مع دورانها حول نفسها، وده كلام أهل الفلك ونظرية الفلك، نقول بهذا الكلام لو ثبت برؤية العين فعلا أن الأرض تدور حول نفسها كما يقول أهل الفلك وتدور حول الشمس وأن الشمس ثابتة، يصح بس يبقى لنا أن نجمع بين هذه العلوم التي ظهرت لنا وبين أدلة الشرع التي تقول بأن الشمس هي التي تجري وتتحرك. والجامع ياسين نقل كلام الشيخ علا عليه، الشيخ بيقول بعد الأدلة اللي قالها دي كلها في الآيات والأحاديث، فبعد هذا يمكن أن نقول أن الأرض هي التي تدور ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن، إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا نستطيع به بالثبوت القطعي ده نحن فعلا اتأكدنا أن نصرف ظاهر النصوص اللي ظاهر الآيات دي إلى معنى آخر يطابق له، هنحتاج بس ساعتها نجمع بين الدليل والواقع عشان نوفق. قال فإذا ثبت فساعتها القرآن والسنة لا يخالف الواقع، ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ نقول تطلع في رأي العين، لأنك أنت مثلا واقف في السطح أو البر فترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين. يعني بيقول لو صح كلام أهل الفلك أن الأرض هي اللي بتدور والشمس ثابتة، فيبقى تأويل الآية أن الشمس تطلع وتغرب يعني في عينك أنت شايفها بتطلع وتغرب، لكن في الحقيقة الأرض بتلف حوالين نفسها، أنت اللي بتلف مع الأرض فبيتهيألك أنها بتطلع وتغرب، لكن في النهاية الشمس ثابتة والأرض تتحرك. فالشيخ بيقول إن ثبت كلام أهل الفلك، وعنده طبعا ظني مش قطع الكلام ده، إن النظريات كل مدى بتطلع نظريات ويطلع غيرها لكن القطع هو الشرع. يقول الشرع ظاهر الآيات بيقول إن الشمس اللي بتلف مش الأرض، لكن برضو ظاهر الآيات ليس قطعيا، إنما هو المفهوم ده مفهوم ظني وليس قطعي، لأن لو ثبت كلام أهل الفلك أن الأرض فعلا هي اللي بتدور، ساعتها هنؤول ونصرف ظاهر النصوص في طلوع الشمس وغروبها ومواراتها إلى أن ده طلوع في عنا ده اللي احنا شايفينه، لكن في الحقيقة احنا اللي بنلف ونرى الشمس تشرق وتغرب. فإذا قال قائل كيف يتصور أن الكبير لها الشمس يعني تدور حول الصغير اللي هي الأرض؟ نقول الله قادر على كل شيء ولا مانع، هذا ما نعتقد في هذه المسألة. لكن لو قال قائل هل الدلالة قطعية؟ يعني هل قطعا الشمس هي اللي بتلف؟ نقول لا، بل ظنية ليست قطعية وعليه العمل. ولو ظهر لنا بالنص بالدليل القطعي لرؤية العين بقى وتأكدنا والعلماء الفلك أثبتوا فعلا أن الأرض هي التي تدور، عملنا بهذا الكلام وأولنا النصوص كما قلنا إلى أنها ما يظهر للعين، ويعني جاب دليل في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني ربنا ثبت الأرض بالجبال حتى لا تتحرك، فده دليل على جواز حركة الأرض. ثلاثة فضيلة العدل بين اثنين، مسألة الإصلاح وأن دي صدقة، وكما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مسألة الإصلاح بين الناس من أكبر الصدقات التي يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. أربعة الحث على معونة الرجل أخاه، تساعد أخوك تحمله على الدابة تساعده أن يطلع، أو تحمل متاعه معه على دابته، وإن ده من أكبر الأشياء التي يحبها الله عز وجل. طيب هل يجب عليك مساعدته ولا تستحب؟ إن كان في أرض فلا تنقطع بالسبيل، ومن غيرك لو ما ساعدتوش ممكن يهلك، في الحالة دي هيجب عليك المساعدة. وإن كان في مكان فيه ناس ممكن 100 واحد غيرك يعملوا العمل ده، في الحالة دي يستحب ولا يجب، ولكن فيها أجر عظيم فلا تضيع هذا الأجر. فمعنى الحديث الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير هذا المثال، كلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كلما كانت المعونة أنفع وأفضل، كلما كان محتاج لك أكتر كلما معونتك في اللحظة تبقى أحب إلى الله عز وجل. ليه؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وقضاء حاجات الإخوان من أحب الأعمال إلى الله. طيب هل يدخل في المعنى ده أن تعين زميلك في وقت الامتحان تغششه يعني، وده من باب المساعدة والإصلاح يعني ومساعدة الأخ؟ لا طبعا، هذا منكر وخيانة للأمان، لو فعلت فقد أعنته على منكر. طيب خمسة الحث على الكلمة الطيبة وأنها صدقة، ولا أطيب من كلام الله عز وجل. فأطيب الكلام كلام الله. فقراءتك للقرآن صدقات، ذكرك لله صدقات، الإصلاح بين الناس صدقات، السلام على الناس السلام عليكم حياكم الله صبحكم الله بالخير، كل هذا الكلام الطيب صدقة. ستة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة. بل إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن رجل مسلم وجد غصن شوك يقطع عن الناس طريقهم فأماطه عن المسلمين فشكر الله له فغفر له. وفي الحديث وإماطة الأذى عن الطريق صدق، حديث شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فده من شعب الإيمان. فإذا كنا مأمورين بإماطة الأذى عن طريق المسلمين الحسي فمن باب أولى أن نميط الأذى عن طريق المسلمين المعنوي اللي هو إماطة المنكرات وإزالة الفواحش وإقامة الحدود وإنكار المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإزالة رؤوس الفتنة من ولي الأمر الشرعي اللي هو يستطيع ويملك أن يفعل هذا طبعا يعني، وإقامة الحدود وإحقاق الحق وإقامة العدل، كل هذا من معنى إماطة الأذى المعنوي. فكم من أذى معنوي على شاشات التلفاز وقنوات المسلمين ومواقع النت وغير هذا من أناس فعلا يؤذون المسلمين ويؤذون الله ورسوله، يلزم ولي الأمر أن يزيل ويميط هذا الأذى عن المسلمين. سبعة، أن كل ما يقرب إلى الله من عبادة وإحسان فهو صدقة. يبقى نواظب على صلاة الضحى ونلزم ذكر الله عز وجل ونصلح بين الناس ونعين المسلمين. الحديث السابع والعشرون عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حديث آخر عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ النبي اللي بيقول له قبل ما يتكلم. فقال: قلت نعم. فقال النبي: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. نشرح الحديث ونبين يعني إيه استفت قلبك واستفت نفسك والكلام ده، هل ده معناه بقى أن كل واحد يمشي بمزاجه ولا ما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف. البر هو الإيمان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى فكل أعمال الخير بر. النبي لخص البر أنه هو حسن الخلق. إزاي؟ هو كل الأعمال مع الناس بس؟ لا، ما هو حسن الخلق مع الله برضه. فالصلاة من حسن الخلق مع الله أن تطيع فتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر، ومن حسن الخلق مع الناس ألا تغتاب ولا تنم وتصلح وتهش وتبش وتقضي حاجاتهم وتعينهم وتسلم عليهم. ففي النهاية الدين كله حسن الخلق والبر حسن الخلق. فده يدلك على انك فعلا حسن الخلق من اثقل شيء في الميزان كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، واقرب ما يقرب من النبي يوم القيامه، واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، وان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم النهار القائم الليل. ابن القيم في المدارج يقول: حسن الخلق مع الله ان تعلم ان كل ما كان منه يوجب شكرا حتى المصائب تقول الى الخير، وكل ما كان منك يوجب عذرا حتى الطاعات بتاعتك محتاج استغفار، وألا ترى من الوفاء بد، انك لازم تفي له سبحانه وتعالى بما عاهدته عليه. هو ده حسن الخلق مع الله عز وجل. فحسن الخلق معه سبحانه وتعالى ان ترضى باحكامه الشرعيه وتسلم لها، ولا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا. في ناس تعبانه ان الحجاب فرض في الاسلام، في ناس تضيق ذرعا بصلاة الفجر، في ناس تعبانة أن الإسلام أباح أشياء وحرم أشياء وأوجب أشياء، في صدورهم حرج من هذه الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية بقى مش الشرعية، اللي هو ما قدره عليك، تصبر على البلاء ويستحب لك أن ترضى بقضائه سبحانه وتعالى، فالصبر واجب والرضا مستحب. وحسن الخلق مع الناس بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، تعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به. ويدخل في معنى ده بر الوالدين والإحسان إلى وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، كل هذا يدخل في حسن الخلق. فالنهاية خلاصة الدين حسن الخلق. طيب قال صلى الله عليه وسلم: والإثم، الإثم ضد البر اللي هو الذنب، يعني إيه هو؟ قال: ما حك في صدرك. إيه هو الإثم؟ ما حك في صدرك، يعني تردد وصرت منه قلقا، الآن منه مش مرتاح، مرتاب من هذا الأمر. النبي قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحلال بين الحرام وبين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما ترددت فيه وقلقت منه وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم وعيب، تجدك مترددا فيه تكره أن يطلع الناس عليه، فهذا قد يكون إثما. الشيخ بيقول الجملة هذه إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليم، فهو فهذا هو الذي يحيك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم لا يبالوا، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر، ففي الحالة دي الشخص ده لو قلت له الإثم ما حك في صدرك، كلك ولا في أي حاجة بتحك في صدر، ده الدنيا عندي القلب أبيض زي الفل، صح؟ يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين؟ الصحابة، أطهر الخلق، بيكلم الإنسان الذي صار قلبه صافيا سليما معتدلا موزونا بميزان الشريعة. الإنسان التقي الورع هو فعلا اللي الإثم هيحك في صدره، والطاعة ينشرح له الصدر، ولما يجي يعمل حاجة يشعر أن فيها حرج تجدوه مترددا قلقا مش عايز حد يشوفه. في الحالة دي الإنسان ده هو اللي نقول له ما تعملش دي، لكن المتبجح الآخر ينشرح صدره بالمعصية، وده انتكاس فطرة، فطرته انتكست لدرجة أنها صارت تنشرح للذنب، يبقى ده مش هنقيس عليه الحديث خالص. الحديث يكلم الطائفة من الناس التي عندها ميزان الورع والتقوى، واضحة؟ الحديث ده خدوته الصوفية وقالوا بالوجد والذوق، وان الاسم ما حكى في صدرك، وبعدين احنا مرتاحين كده ومبسوطين، يبقى هو ده الشرع، فاعملوا بقى كل البدع اللي في الدين، فلا بد ان ننتبه. بل هذا الحديث خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فهذا الرجل اذا هم باثم حتى لو لم يعلم انه اثم من قبل الشرع تجده مترددا يكره ان يطلع الناس عليه. وهذا ضابط وليس بقاعده، اي علامه على الاثم في قلب المؤمن. طيب فوائد الحديث: اولا النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، فالبر حسن الخلق دي يتقال فيها خطب ودروس، وان ملخص الايمان حسن الخلق مع الله ومع الناس. اثنين الحث على حسن الخلق، اذا كان الدين كله اخلاق يبقى ده حظ من النبي عليه الصلاه والسلام لنا ان احنا نصلح اخلاقنا. طب هل ده ينافي الغضب لله؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله، واذا غضب لا يغضب الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله، فلا يقوم لغضبه احد، لكن كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لا يغضب الا ان تنتهك حرمات الله، وده من حسن الخلق. طيب ثلاثه ان المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحيك في نفسه الاثم، او يحوك في نفسه الاثم حتى لو لم يعلم انه اثم، فتجده مترددا. النبي قال الكلام ده هو يخاطب النواس بن سمعان صحابي وأمثاله، وهذا موقف الإنسان إذا حكى في نفسه شيء هل هو إثم أو لا، الأولى أن يتركه وأن لا يتجاسر على الشبهات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب فإذا مهمة أن النبي قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، يبقى يكون أن أنا أكره أن الناس يشوفوني على حاجة غلط، هذا لا يقدح في إخلاصي، ماشي؟ ان انت لا تحب ان يراك الناس على ذنب، او ان يراك الناس مقصرا في طاعة، او ان يراك الناس على شيء فيه شبهة وتكره هذا، هذا لا يقدح في نية العبد واخلاصه، الا ان كان هو اصلا مش مخلص، دي حاجة تانية، لكن هذه ليست علامة سوء، لان النبي قال وكرهت ان يطلع عليه الناس، اعرف ان ده اثم، لكن لم يعلق ان الشخص اللي كره كده يبقى فيه خلل في اخلاصه، لم يقل هذا النبي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل في ناس بتتفاخر وتجاهد بالذنوب والمعاصي، ويعني يتكلم قدام أصحابه أنه كم زنى وكم شرب وكم فعل، عياذا بالله عز وجل، من بات يستره ربه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وابصة، حديث وابصة الأسدي لما قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله يعني حوالين النبي عصابة من المسلمين يعني مجموعة من الصحابة. فجعلت أتخطاهم فقالوا إليك يا وابصة حاسب رايح فين؟ فقلت دعوني أدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. فالنبي سمعوا فقال دعوا وابصة دعوا وابصة تعال يا وابصة أو أدنو يا وابصة. قال فدنوت حتى قعدت بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ فقلت بل أخبرني يا رسول الله. قال جئت تسأل عن البر والإثم قبل ما أتكلم؟ فقال نعم. فجمع النبي أنامله وجعل ينكت بهن في صدري ويقول كذا يا وابصة استفت قلبك دي الأنامل واستفت نفسك 3 مرات البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب جئت تسأل عن البر قال قلت نعم جملة خبرية ماشي. كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ قضايا الأعيان لا يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون هذا من فراسة النبي ويحتمل أنه وحي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فقال يا وابصة استفت قلبك أي اسأل قلبك. فأحاله النبي على قلبه، على قلب مين؟ وابصة صحابي جليل، مش على مش هيجي واحد فاسق وفاجر ويقول له أقول له استفت قلبك، ده هو قلبه فسد خلاص. الكلام هنا في هذه الأحاديث على صاحب القلب الصحيح والميزان المعتدل. فالبر ما اطمأن إليه القلب يعني استقر، واطمأنت إليه النفس، والاطمئنان هو الاستقرار الكامل، وهذا لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه، ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرود. يعني ده دليل على أن الشخص قلبه غير معتدل، ولا يعتمد عليه في فتوى ولا استفتاء، إن هو في أعمال الطاعات بيستثقلها وأعمال الذنوب بيحبها ويستخفها. يبقى مثل هذا لا نقول له استفت قلبك صح؟ والإثم ما حاك في نفسك أي تردد، وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني لا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لا يطمئن. يعني ممكن تيجي تستفتي في حاجة حلال فأنت تستفتيني أقول لك جائزة لا بأس فيها، بس أنت في صدرك منها شيء حاسس أن الموضوع ده هيفسدك، هيفتح عليك باب حرام قد يؤدي بك إلى انزلاق قدمك. ففي الحالة دي لك ما تعملش بعمل المفتي واستفتي قلبك ما دمت صاحب قلب صاف مستقيم ورع متقي، تشعر من نفسك أن هذا قد يفسدك حتى لو هو في ميزان الشريعة الأمر جائز، لكن في خاصة نفسك أنت عارف من نفسك أن الحاجة دي هتؤدي بك إلى الحرام. يعني واحد جاي يسأل هل يجوز توصيل النت؟ هنقول له حلال مدام بالضابط الشرعي صح؟ طيب اللي بيسألني ده عارف من نفسه أنه سيقع، في الحالة دي نقول له الإثم ما حكى في صدرك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هو فعلا حلال للي مش هيقع وانت عارف من نفسك انك هتقع، ودي مسألة ما يعرفهاش المفتي، المفتي بيفتي ولا يعلم من أمامه. فإذا علمت من نفسك هذا الأمر فلا تقع في هذا الأمر. طيب فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة جواز الرجوع إلى القلب والنفس إذا كان الإنسان ممن استقام على دين الله عز وجل، لأن هذا مثل هذا يكون مؤيد، ويكون الملك مستولي على أكثر القلب والشيطان بعيد عن القلب، أو لمة الملك تكون أقرب إليه من لمة الشيطان، فلا يأمره إلا بالخير ولا يزجره إلا عن الشر. فالإنسان اللي وصل للحالة ديت ونظف قلبه وطهر قلبه وتاب إلى الله عز وجل والشيطان بعد والملك تقرب ولمة الملك بقت أكثر سيطرة على القلب وبقى يميل ويحب الطاعة وأكره المعصية، في الحالة دي إن شاء الله قلبه لا يأمره إلا بالخير ولا ينهاه إلا عن شر. يعني سائل بيسأل هل من معاني استفت قلبك أن يكون بما لديك من العلم؟ فيستلزم من هذا أن الذي يستفتي قلبه لابد أن يكون لديه علم في هذه المسألة. طبعا مسألة وجود العلم ابتداء دي ضرورة، يعني مش بنتكلم على بس مجرد العلم، فمجرد العلم بمسألة بحكم المسألة الشرعية قد يفتي بأنها جائزة، لكن هذا الشخص الذي يستفتي قلبه يعلم من نفسه أن هذا الأمر الجائز في حقه هو يودي به إلى الحرام، هو لو ركب نت هيقع في مواقع إباحية، فهتكون الفتوى جائزة بضوابطها ويكون في حقه هو هيمنع نفسه عن ذلك لأنه عارف نفسه تمام. واستفتاء القلب لا يكون إلا لصاحب القلب السليم النقي الذي اعتدل ميزان الشريعة فيه. 5 الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على الذوق والوجد، وقالوا أن هذا دليل شرعي يرجع إليه، فبقوا أي حاجة يعملوها تزود إيمانهم ويشعر معاها بحلاوة إيمان ولذة قرب يقول أهو يبقى ده دليل إن دي طاعة، فيفقر ويرقص ويطبل ويقع ويشرب الدخان ويعمل كل ده ويقول أنا بحس بإيمانياتي بتزيد، أجد لنفسي ذوقا ووجدا وحلاوة. وفي الحقيقة اللي بيحصل الشيطان بيريحه فعلا في الفترة دي عشان يلبس عليه إن دي طاعة ويحسسه بالراحة ويمنع عنه الوساوس والقلق. طبعا الشيطان بيحدث لك إذا لما ما كنتش مواظب على الأذكار والورد، الشيطان يفسد عليك أحيانا تفكيرك ويلقي لك بوساوس وأشياء، فيتنحى عنه الشيطان في الأوقات ده عشان يحس بالراحة، فيقول أه شفت الوجد والذوق والحلاوة، فيلبس عليه الشيطان. حديث سيدنا ابن مسعود لما دخل على مراته زينب وكانت عندها امرأة تنفخ فيه الخيط، يعني بتعمل لها حاجة كده زي التولة كده، حاجة من الأمور الشركية. فزينب امرأة ابن مسعود خبتها تحت السرير عشان سيدنا ابن مسعود ما يشوفهاش، فدخل فوجد الخيط معلق، قال ما هذا؟ فقالت امرأة كانت تنفخ لي، فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. فهي مراته بتقول له إني أجد راحة إذا نفخت، بحس براحة لما بتعمل كده. فقال ذلك شيطان ينخسك فإذا نفخت نزع، عشان تحس براحة في الوقت ده فترتبط بالمسألة دي. شفت الشيطان فقيه لحد فين؟ فليس وجدك وذوقك دليلا شرعيا إلا إذا دل الدليل من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، ماشي كده؟ ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة يؤيده الله ويهدي قلبه فلا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله. احنا قلنا العبد إذا غلب عليه حب الله والقرب منه والعمل بالدليل الشرعي فعلا لا تكاد تأمره نفسه إلا بالخير ولا تنهاه إلا عن شر، ويصبح لمة الملك أكثر سيطرة، ووازع الدين ووازع الملك في قلبه أكثر وأقوى من وازع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. هو ده الشخص اللي الكلام وصل له. ستة، ألا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، هي دي المسألة كلها بنتكلم فيها، فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ نعم، بل يجب عليه إذا تردد في الجواب الأول، تردد في مسألة وعالم أفتى بالجواز وهو يرى الحرمة وحاسس أن صدره يحيك في صدره هذا الأمر، نقول له اسأل تاني وتأكد، وفي النهاية وإن أفتاك الناس وأفتوك أنت تعلم ما يصلحك. سبعة، أن المدار في الشرع على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، فقد يشتهر عند الناس أشياء ويفتون بها وليس بحق، فالمدار على الأدلة الشرعية. يبقى اللي بيقول لي إيمانياتي بتعلى لما بروح عند السيد البدوي وادعيه، أو بحس بروح فيض إلهي ينزل علي وذوق ووجد عند قبور الصالحين، أقول له ده شيطان، ده الشيطان ينزع عنك في هذه الفترة حتى يهيئ لك ويلبس عليك هذا الأمر. الأدلة الشرعية التي نعمل بها. نقف هنا إن شاء الله عند الحديث 28 ونكمل المرة القادمة.